في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة التي نبدأ بها بكتاب جديد من كتب الفقه وهو كتاب الصلاة، ونبدأ هذا الباب بتمرين من التمرينات التي اعتدنا عليها وتمرين الخلاف العالي أو تمرين المناظرة، ومعنا مسألة من أهم المسائل في مطلع كتاب الصلاة وهي حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة التي ستبحث إن شاء الله حكم تارك الصلاة تهاونا، وأنا تبنيت القول من قال بالكفر. أول، قبل أن نبتدي بهذه المسألة لابد أن نقرر ما المراد بترك الصلاة. فباختصار الذي يظهر من الأدلة الذي يراد به ترك الصلاة أن يترك الصلاة نهائيا، بحيث لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، يعني يتركها كليا. هذا الأمر الأول. ومن قال بهذا القول كما نسبه ابن حزم لجماعة من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف، وقد نسب إلى ما يقارب 16 من الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين أيضا ومن أئمة المتبعين كالنخعي والشعبي والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحاق، وكذلك هو قول الإمام أحمد في الصحيح عنه، وهو رواية عن إمام مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه يرون بكفر هذا. استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر الصحيح. طيب، قول الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عدة تنبيهات على هذه المسألة. الخلاف في المسألة خلاف صائغ، لأن النصوص تحتمله، وقد جرى الخلاف فيها بين أئمة الإسلام دون تبديع فريق للآخر، وقد ثبت عن الزهري واستفاض عن مالك والشافعي عدم القول بكفره، فهل يكون قول هؤلاء بدعة في الإسلام أو شذوذا؟ وهل يكون قول أحمد وإسحاق تشددا وخروجا؟ ثم ندخل في المسألة، الذين لم يروا كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا هم الشافعية والحنفية والمالكية. ذكر ذلك الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه حين قال: تركها تكاسلا أو تركها تهاونا قتل بالسيف حدا لا كفرا. وذكر ذلك عند الحنفية. جيد، إذن في نقطة أساسية هنا، إذن هم لا يقولون يكفر لك لا يكفر، لكن يقتل حدا. كلهم يقولون ذلك؟ لا. إذن هؤلاء اختلفوا، بعضهم قال يقتل حدا. طيب، فقط المالكية كذلك. طيب، هل أحد قال لا يقتل أصلا؟ الحنفية. إذن القول الثاني لا يقتل. إذن انتبهوا، في قضايا عديدة في الفقه قد تتفق النتيجة في العقوبة لكن يختلف التعليل. فمؤدى مثلا ما ذكره الشافعي وأحمد وأيضا مالك، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، لكن السبب هذا قال كفرا وهذا قال حدا. طيب، السؤال، هل إذن لا يوجد خلاف بينهم لا فرق؟ هذا سيعطيه أحكام المرتد في الميراث وغيره وأين يدفن؟ لا، هذا سيعطيه أحكام المسلم الذي يقيم عليه الحد. طيب تفضل. ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. من الكتاب ذكر ابن القيم أكثر من 10 أدلة، لكن نأخذ دليلا واحدا من القرآن والباقي. لهذا لن تضبط المسائل ولن تدير الخلاف بينها وتعرف كيف ترجح وتناقش ما دمت تحفظ تقول 5 دليل 40 دليل. ستجد أول لضبط المسائل وأيضا للنقاش فيما بعد ستجد أن تدور حول 3-4. طيب وبالمناسبة حتى ننمي هذه المهارة، أنتم أيضا أديروا الخلاف في هذه المسألة على دليل أو دليلين. تأملوا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم، فأمر بالقتل مطلقا واستثنى منهما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والحكم المعلق بشرط ينعدم عند عدمه، ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له، هذا دليل من القرآن. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وله ألفاظ. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه قال في الحديث الكفر، أنه أتى بالتعريف، وهذا يدل على أنه كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة بن الحصيب قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والبينونة تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا له حد وهذا له حد آخر. الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول بين الرجل بقي لك دليل واحد إجماع الصحابة. إجماع الصحابة طيب أثر شقيق بن عبد الله لم يكن طيب كله يمكن ضابط، بس خلنا نأخذ أدلة المخالف. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين طيب لربهم. ترى هذا يشملك أيضا أخص أدلة، أنا ستسرد 3 أو 4 أدلة كلها واحدة لخصها بدليل واحد حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. نعم أدلة الشفاعة التي فيها أن يدخل من قال لا إله إلا الله، ومنها قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين لم يعملوا خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما، قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. طيب ناقش يلا الآن جلفق ما سبق يقوم به أي شخص. نعم هذا الخطيب يقول أن يعني يذكر أن ليس العلم إنما بجمع الأحاديث وكتابتها وإنما استنباط المعاني، فالآن دور هذا الفقيه. طيب الحديث المطلقة في الشهادتين لنا أكثر من طريقة بالجواب. الجواب الأول كما قال الزهري يقول كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت الفرائض نرى أن الأمر انتهى إليه، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر كما في مسلم. الثاني أنها مطلقة عام وأحاديث الصلاة مقيدة خاص فيقضي المطلق على المقيد. يقول لماذا حملتها على المتهاون ولم تحملها على الجاحد وحملك على شق دون شق تحكم؟ لأن أصل الجحود هو كفر من غير يعني لو مثلا جحد الصلاة وصلى يعتبر كافرا. طيب يعني أصل الجحود ابتداء هو كفر ولو فعل العبادة. وضح الإشكال، يقولون أصل العموم حتى يثبت خلاف ذلك، فلماذا خصصتها أنت لا تخرج لماذا أخرجت أصلا الجاحد؟ يعني ستخسر دليلك إذا أخرجت الجاحد. قل أنا أقول أنه يدخل الجاحد والمتهاون، فإذا أخرجت المتهاون فأتني بدليل ولا الأصل الدخول. وهذه الأدلة عندك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا للعموم، ترك الصلاة يشمل تهاونا وجحودا، فمن يريد أن يخرج جزء فلا بد أن يأتي بدليل. وأيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كلها تشمل. ثمن من هذه وشي شرط، والشرط يفيد العموم. ما جوابك على الجواب؟ لأن في حديث أمثالة كثيرة ذكرت الكفر، لكن الكفر لا يراد به، يعني سلمت بجوابه. طيب، لا، عندهم إشكال، يقولون عندي هذه الأدلة وهذه الأدلة، أنتم في قواعدكم الأولى الإعمال ولا الإهمال؟ ها؟ الإعمال. فإذا أردت أن أعمل، ها؟ لابد أن أقدر هنا. فالتقدير قدروها بجحودا حتى تستقيم ولا تتعارض الأدلة. ها؟ لا، عمد متهاون أكيد متعمد، لأن لم يقل أحد بكفر تارك الصلاة نسيانا، واضحة؟ فقالوا لا بد من التقدير حتى نعمل النصوص. هذا وجه قول من قال بأن نقدرها بالجاحد، واضحة؟ وقد قاتل الصحابة ما بينهم، تقول هناك كفر دون كفر، هو من البداية احتاط لك وقال هذه بالأل وتلك. قد كفر يا شيخ الحديث الثاني. طيب خذ الحديث الثاني، يقول عطني الأول. أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذا ترك الصلاة أول بدايته يؤدي إلى الكفر. هم يقولون هذا من إطلاق الشيء على إيش؟ لازمه، يؤدي إلى ترك من ترك الصلاة، وهذا مقبول لغة أن أطلق الشيء على لازم. يقول الآن هذا يؤدي إلى الكفر، وشيء أسمي الشيء بلازمه، ما رأيك؟ لا، هنا البينونة يعني يدل أنه فيه حد بين، يعني الصلاة فاصل، فمن يصلي هم من أهل الإسلام، ومن لا يصلي بينونة أخرى، في حد يعني في فاصل بينهم، برزخ. طيب، نفتح أولا، من الآن اقتنع بالكفر ومن اقتنع بعدم الكفر؟ من يقول أنه يكفر يرفع يده، من يقول أنها لا يكفر؟ تبغوني شافعيا واحدا أو مالكيا؟ ممتاز، يلا دونكم جوابكم، جاوب على سؤال. هنا ترضوا، في عندك إجابات؟ عندهم يقولون أن الأحاديث محمولة على قبل الفرائض أو أنها مخصصة، عندك إجابة على كذا؟ ولهذا دوما ترى مناقشاتنا العلمية تضيع، ليش؟ ها؟ هذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا، صح ولا لا؟ طيب يا جماعة، أعطونا أصل المسألة التي يقع فيها الخلاف، أريدك الناجي تركز على هذه بس. هم يقولون إن كل الأحاديث هذه أتت قبل فرض الفرائض، وأما بعدها فلا. ما جوابك؟ تسلم، يعني كلام مقبول. ما شاء الله، على طول سلم. جيد، أحد عنده اعتراض؟ تفضل. نعم، ممتاز. أولا أنه تحكم، لكن قالوا قول الزهري. ممتاز، الزهري يستدل له لا يستدل به، الزهري يستدل له لا يستدل به. طيب، هل جواب آخر؟ ممتاز، هذا يدل على أنه متأخر. يا جماعة، النقطة الأساس، خلوكم في الفقه والأصول، الأخبار لا يدخلها النسخ، هذه من القواعد في النسخ، الخبر لا يدخله النسخ. الأحاديث فيها إخبار عن ماذا؟ الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ما يكون يوم القيامة، هذا خبر، الخبر لا يدخله النسخ. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا أو من بعدنا، هذا لا يدخله النسخ. قد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا ثم يخبر به الخبر، لكن هذا ليس نسخا، زيادة، لكن الخبر لا ينسخ. ليس المقصود بالخبر يعني الأثر، لا، المقصود بالخبر الشيء الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل الكذب لكن لذاته، لو أخبر به غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا سيسقط. ولهذا يكونوا منصفين في حوارات، حتى لو كان الدليل هذا لك لا تقبله. ليش لا تقبله؟ العدد يخالف قواعدي، أنا لا أسلم أن هذا، فكيف آتي وأستخدمها؟ طيب إذن سيبقى لهم الأقوى، هو يقول حديثهم أدلتهم يخصص لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة، يدخل هو يقول لم يعمل خيرا قط، هذا عام، العام لا يدخل التخصيص. السؤال الأهم، أيهما أقوى دلالة، العام أم الخاص؟ انتبه، هو الآن صار أقوى منك بهذه. إذا العام أقوى دلالة أم الخاص؟ الخاص طبعا، لا قد يكون الثبوت في العموميات أقوى، لكن نتكلم نحن عن الدلالة. تخصيص حديث البطاقة بالنسبة يعني من أسباب الشفاعة، الشفاعة العامة والخاصة، فيكون هؤلاء بعد الاحتراق من أسباب الشفاعة أنهم يكون احترقوا إلا مواضع السجود، يدل على أنهم كانوا يصلون. جيد، يعني الآن هم دقيق ولا مو بدقيق؟ يعني يقول لك أنه خلاص أصلا لا يحتاج لتخصيص أصلا، يقول حتى ليس تخصيصا، ليش؟ لأنه مذكور في الحديث الإشارة إليه، واضح، هذه دلالة إشارة. في آخر الحديث يقول الله جل وعلا شفع النبيون إلى آخر الحديث، ثم يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، ما ذكر فيها أثر السجود، يعني في بعض الأثار لم يذكر فيها، لم يذكر فيها أثر السجود، لم يذكر فيها أثر السجود. أيضا حديث البطاقة ما شفت، حديث البطاقة ما شفت، نفس الجواب، يعني الآن من أسباب الشفاعة يقول لك حديث البطاقة ما فيها إلا لا إله إلا الله، واضح. طيب هذه لا إله إلا الله هو مفتاح الجنة كما تعليق في البخاري، والمفتاح يحتاج إلى أسنان وهو الصلاة، من يجعل الأسنان هي الصلاة، يعني أعظم الركائز، يعني ما يمكن يأتي شخص مثلا يقول هذه إضافات مسلم. في النص لم تأتي، سم إضافات في النص لم تأتي، لا ما يمكن يأتي إنسان مثلا ويقول أنا مؤمن ويؤمر بالصلاة ويصبر على ذلك حتى يقتل ويقال له أنه مسلم. هذا هو، هذه هي الدعوة، أن تقول شوف أحيانا ترى نأخذ قولنا فنجعله دليلا، يقول لك إيش، لا يكون مؤمنا إذا كان لا يصلي، صح، يعني يصبر على الأذى ويصبر على السجن حتى يقتل ويقول لا أصلي. في ناس عندهم عناد ما الله به عليم، يقول غصب ما نصلي، ترى في ناس كذا عقلية، يمكن يكون له سبب، يمكن يكون له شبهة. طيب على أي حال، في إضافات، طبعا تعرفون أن المقصدنا معرفة الراجح ولا المقصد تنمية الملك، الراجح كل واحد يعني يمكن عندها ترجيحة خاصة. تفضل. ويدخل في ذلك الصلاة، بس نفسها شوفوا لاحظتوا إيش الآن، هل تستطيعون أن تعيدوا الأدلة وتجعلونها لها مسار واحد أو مسارين؟ هذا الأول، إيش يدور عليه كلامه؟ هو عنده أحاديث تدل على الكفر ثم يخصص بها العمومات، هل في شيء آخر؟ وهذا العمومات التي فيها، هذا دليل، والعمومات التي فيها أن من قال لا إله إلا الله أفلح يدخل الجنة، أحاديث الشفاعة وغيرها مما فيه دخول الجنة بقول لا إله إلا الله. طيب طريقته في الرد، يؤول تلك الأحاديث ويحملها على التأويلات وتدور حوله، أولا يجعلها في الجحود والجاحد كافر، والثاني كفر دون كفر فيجعلها في الكفر الأصغر. جواب على سؤال ماشي خاطر بيجاوب عليك. ما دون ذلك، يقول ما دون ذلك وهو أقل من ذلك وليس ما سوى ذلك، فيدخل معه الصلاة ترك الصلاة، لأن في دليل خاص بالصلاة. ستدور حول التخصيص، فهم؟ نفسه هو يقول أصلا إذا لم يصلي فيعد كافر مشرك، فيسلم يعني له الدليل. يقول إن الكفر، إن ترك الصلاة كفر، عرف لك، هذا اللي نريده، هذا الذي نريده، الآن حاول الأدلة. الأحاديث هي الأحاديث اللي تسمعونها كم مرت عليكم المسألة مرة؟ كم مرة؟ هي الأدلة، لكن كيف تستثمرها يعني تجعلها ممكن تستخدمها دلوقتي. رأيت جوابه؟ سمعت جوابه؟ وش صار؟ تفضل اشرح عبد الله ثاني. قول إن الله لا يغفر أن يشرك به أي هما أقل من الشرك، فالأخ قال لا أنه إذا الصلاة هي أقل كذلك من الشرك، فيجيب يقول أصلا من ترك الصلاة عندي فهو كافر، فيكون في منزلة الشرك، يكون منزلة واحدة. لأنه عنده حديث إن بين الرجل وبين إيش؟ شرك الكفر ترك الصلاة، فيقول هو داخل في الحديث أصلا أصالة، عفوا داخل في الآية أصالة. واضحة؟ جواب جيد. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حياكم الله جميعا وفرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذه الدقائق المعدودة لنأخذ مهارة من مهارات التي بإذن الله سيكون لها أثر في مسيرة هذا الدرس الشيق الرائع لمن أتى إليه انجذب فعلا، يروح الوقت مثل ما تحس فيه. ما أجمل أن تعيش في هذه الأوقات وتعيش هذه اللحظات في تنمية مهارات وملكات. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل الشيخ الدكتور عبد العزيز شبل، كتب الله له الأجر أن أتاح لي الفرصة أن ألتقي مع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم ويجعلهم مباركين موفقين. وفعلا الأمة اليوم كم تحتاج إلى العلم وكم تحتاج إلى المهارات في هذا العلم والملكات العلمية في ظل ما نشاهد اليوم من الشبهات التي تطرح، ولا لا؟ وكم نجد اليوم من الشبهات التي تساق في الواقع؟ فإذا نحتاج بلا شك إلى مجموعة من الأخوة الذين لديهم تلك الملكات وتلك المهارات حتى ننشر هذا الحق وننشر هذا الخير. فما أجمل أن نتعاون جميعا على هذا الأمر الذي هو مصدر اهتمام الجميع. الناس يتأثرون بطريقة أدائك، وهذه من الملكات وهذه من المهارات، أنك أيضا أدائك في طرح الملكة يؤثر، وطريقة التعبير تؤثر، فهي رسالة تصل إلى جمهورك وإلى الفئات الذين يتابعونك. فما أجمل أن توظف كل هذه القدرات لتظهر هذا الحق الذي عندك. الوقت بالنسبة لي محدد، سأتحدث عن مهارة في التقسيم من نسميها مهارة الخرائط الذهنية. وقبل ما أبدأ في الخرائط الذهنية سأكتب لكم رقم، ودي تعطوني وجهة نظركم في هذا الرقم. زين، كم يساوي هذا؟ هنا صفرين، ثلاثة ثلاثة، خمسة كم؟ شو يعني لكم هذا الرقم يا أخوان؟ 500 مليون. شو يعني لك الرقم 500 مليون؟ رقم هل ماذا يعني لكم هذا الرقم؟ وسخ دنيا. جيد، حلو، جيد أن الإنسان يعبر عن الفكرة التي في ذهنه ويطرح وجهة نظره. ماذا يعني لك؟ وسخ دنيا، حلو، إيش؟ قياسي، ممكن، جيد. أحد لها أيضا وجهة نظر؟ بعد الخطوات القبر، جيد، ممتاز، حلو، ممكن، جيد، لا يعني شيئا إلا أن يكون شيئا محسوسا، ممكن، جميل. ها؟ الآن مع عموما هذا الرقم يعني أن الذين يستخدمون الخرائط الذهنية على مستوى العالم أكثر من 500 مليار. يعني الشيء اللي بنتكلم عنه اليوم، الذين يستخدمونه على مستوى العالم أكثر من 500 مليار. فأنتم سنتحدث إذن عن مهارة ليست بسيطة، ولله الحمد ما طرحنا هذه المهارة في أي برنامج من البرامج إلا وتأتيني رسائل لتجارب رائعة وجميلة في تطبيقها لما طبقت. قدمناها مرة في عندنا في الجامعة لمجموعة كيف نوظفها في البحوث دراسات العليا، فجاءتني رسالة من أحدهم استفدت واختصرت علي وقت في بحوث الماجستير. تكلمنا في الإلقاء والأداء والارتجال، فجاءت رسالة الحمد لله ساعدتني على ارتجال الكلمة وأن أنتهي في الوقت المحدد والوقت المناسب، بل بعض الأشياء اللي ممكن أنساها ساعدتني في استذكارها، حمدت ربي على ذلك. في مسائل التأليف جاءت أيضا تجارب في حفظ القرآن، جاءت تجارب وفي كتب الآن نزلت في الأسواق ممكن تشاهدونها، وفي تجارب كيف أيضا ممكن نحفظ المتون عن طريقها، بل ممكن كيف نمتلك الملكات المهارية في الفقه من خلال هذه المهارة اللي نسميها مهارة الخرائط الذهنية. من مزايا الخرائط الذهنية أنها في اختصار، فيها تسلية، فيها مرونة، فيها أريحية، تستطيع أن تتعامل معها بكل بساطة. هذه ميزة الخرائط الذهنية. الخريطة الذهنية باختصار أداة تنظم تفكارك، أداة تنظم التفكير عندك. هذه مزاياها، عندك كم كبير موجود، شلون تنظمه بطريقة سلسة مبسطة بحيث أنها تكون حاضرة معك وتستفيد منها حتى في المناظرات، ممكن تستفيد منها. تنظم أفكارك، تعرف شلون تطرح، تساعدك حتى في المناظرات. فهي أداة فعالة، أداة جيدة، فيها تسلية كما قلنا، تساعد على التركيز، تساعد على التنظيم. فيها نقطة أيضا أن ممكن نستخدمها، كم بعض الأخوان يقول مش ممكن نستخدمها فيك، هي أداة توظفها فيما تشاء. اثر فكرة الأداة فوظفها فيما تشاء. بالنسبة لي يعني في كثير من الأمور صارت بالنسبة لي الخريطة الذهنية أداة تستخدمها. تبغى تتخطط ممكن تستفيد منها، تبي تحفظ ممكن تستخدمها، تبي مناظرة ممكن تستخدمها، تبي تنمية ملكة ممكن تستخدمها، تبي تطور ممكن تستخدمها، تبي تؤلف ممكن تستخدمها، تبي تلقي ممكن تستخدمها، خذ ما تشاء. لو نتحدث عن الهدف والنهاية اللي أريد أصلها هي أداة، كيف تستثمرها؟ ممتاز. وكيف تستثمرها؟ حتى تفكيرك. باختصار الخرائط الذهنية هي أداة لتنظيم التفكير، وسنشاهد ذلك. انطلق انطلق. بالنسبة للخريطة الذهنية في شيء يسألون بعض الإخوة، يطرحون أحيانا اللي هو أيهم يعني يحبذ نستخدم، شيء نسميه خرائط المفاهيم أو شيء نسميه الخرائط الذهنية، هل نستخدم هذه ولا هذه؟ الأمر متاح، وهذه جيدة وهذه جيدة، وفي دراسات تدعم هذه وفي دراسات تدعم هذه، وهذه طريقة تستخدم وهذه طريقة تستخدم. بالنسبة لي أرى الخرائط الذهنية لها ميزة. مثلا خرائط المفاهيم شيء تقوم عليه، خرائط المفاهيم في الغالب عندك مفهوم زين. لو خذنا مثال على خرائط المفاهيم بس حتى تتضح لنا فكرة الخرائط المفاهيم، خرائط المفاهيم عندك مفهوم معين. لو جينا قلنا الحديث الصحيح، مثال الحديث الصحيح زين، هذا مفهوم. الآن نبي نسوي له تقسيم حتى يسهل علي استيعابه وفهمه ولا لا؟ فممكن أني أبدأ أطلع ماذا، لاحظتم؟ ممكن أطلع خط وممكن أطلع سهم، هذا صح وهذا صح في الخرائط المفاهيم. يمكن أطلع خط بدون سهم، بمعنى عندي صحيح ممكن أقول لذاته، وممكن أقول شو يصير عندي لغيره، مثال هل في تقسيم، وهكذا. هذه نسميها الخرائط المفاهيم. ممكن أبدأ من فوق، ممكن أبدأ من وسط، ممكن أبدأ من الزاوية، على حسب. هذه الخرائط المفاهيم تدور في الغالب على هذا الأمر، عندك فكرة أساسية، مفهوم أساسي، ممكن تطلع منها مفاهيم مرتبطة بهذا المفهوم عن طريق نسميها وصلات، والمفاهيم تكون في إما مربع أو تكون في دائرة، هذه نسميها خرائط المفاهيم. لكن الخرائط الذهنية سنأخذ وياكم عليها تطبيق الآن. الخرائط الذهنية هي تختلف عن الخرائط المفاهيم أنها تعتمد على الوسط ولها طريقة في التعامل معها. قبل ما أبدأ، الجميع أتوقع معكم كتاب، الجميع عندكم كتاب موجود عندكم. تكرما ودي من الأخوان والأخوات ودي طلع ورقة فاضية وطلع قلم، تكرما ورقة فاضية بيضاء ما فيها شيء، فاضية، وطلع الكتاب. افتح مثلا على المسح على الخفين، مثلا إذا عندكم الروض افتح على المسح على الخفين الأخوان والأخوات إذا عندكم زين. الجميع طلع عشان نبدأ في التمرين، الجميع عشان أعطيكم طريقة التمرين وكيف نستثمر وكيف نستخدم خفين أو ما تشاء. المقصد أنا بعطيك الفكرة. صفحة كم تقريبا صفحة الخفين أو 200؟ نعم. الناس نركز على الروض، نركز على الروض. أنا أبيك تقرأ لي جزء من المسح على الخفين، الجزء الأول من المسح على الخفين زين، وأبيلك تضع له تقسيم خاص توضح به النقاط الأساسية. اختر ما تشاء من التقسيمات. أعيد، وش المطلوب؟ أبيك تجي الآن عندك المسح على الخفين، أبيك تقرأ، وبعد ما تقرأ الجزء الأول منه، يعني تقريبا إلى الشروط مثلا، شروط المسح. إذا انتهيت من الشروط خذ المياه، ما عندنا مانع، خذ المياه اللي ترونه، بس افهموا فكرة التمرين قبل ما تبدون في التطبيق. افهموا فكرة التمرين، أبيك تطلع ورقة اللي عندك الآن، ورقة A4 ما فيها شيء أو أي ورقة، وبالقلم، وأبيك أن تقرأ، يعني أبيك تقرأ لي تقريبا من 6 إلى 8 سطور يكفينا. زين، 6 إلى 8 سطور هذه أبيك تطلع لي كيف تقسمها بطريقة أنت تفهمها، كأنك تختصر 8 سطور في أفكار. خلونا نشوف، واضح ولا عيد؟ واضح ولا عيد يا أخوان؟ أعيد المرة الأخيرة. المطلوب أبيك تجيب ورقة تحطها قدامك، اقرأ 6 إلى 8 سطور، بعد ما تنتهي من 8 أو 6 سطور هذه انتهيت منها، أبيك تجيب القلم والورقة وتسوي لها عملية تقسيم تسهل عليك استيعابها. زين، وخلونا نشوف وش بيطلع معكم في التقسيم. نبدأ، استعينوا بالله، خلونا نبدأ الآن. كل منا بدأ يبتكر له طريقة في التقسيم ولا لا؟ زين، خلونا نتعرف على الخريطة الذهنية وكيف تساعد، ثم سنأخذ التطبيق مرة ثانية ونشاهد. إيش رأيكم؟ زين، الخريطة الذهنية باختصار، الخريطة الذهنية باختصار تعتمد على مجموعة من الأسس والقوانين، إذا استوعبناها سهل الانطلاق معها. الخريطة الذهنية تقول أنك ممكن تجيب الورقة تمسكها، أو أنك تجيب ورقة وتمسكها بشكل أفقي بهذه الطريقة. طيب أنا ما عندي إلا ورقة أمسكها كذا عادي، بس نقول أفضل أنك تمسكها بالطريقة هذه أفضل، حتى يكون فيها مساحة أكثر للتقسيمات ويكون في مرونة عندك أكثر. زين، فإذا أول خطوة وش نتفق عليه؟ نمسكها بشكل أفقي. زين، الورقة أن تكون غير الأفضل الورقة أن تكون غير مسطرة حتى ما تكون الخطوط مشتتة لك في التركيز والانتباه. طيب ما عندي إلا ورقة مسطرة، نقول عادي، أهم شيء أنك تطبق المهارة، لكن الأفضل والأحسن أن تكون ورقها بيضاء غير مسطر. هذه الخطوة الأولى. طيب بعد ذلك خلوني أرسم لكم الآن كأن هذه قدامنا، هذه الشيء الورقة A4 صح؟ الآن قبل شوي خذانا مثلا المياه، كيف أبدأ أطبق مهارة الخارطة الذهنية في تقسيمات كتاب مثلا الطهارة أو المياه وأقسام المياه؟ أول خطوة عندي نسميها نقطة في الوسط، النقطة نبدأ فيها الخريطة الذهنية تبدأ من الوسط. حط عنوان الفكرة الرئيسية، وش العنوان الفكرة الرئيسية؟ حطها في الوسط. أقسام المياه، إذن ممكن أقول أقسام المياه، أكتب أقسام المياه. ممكن يكون، وبنجي الآن نمشي وياكم خطوة ثم أبين لك بعد ما تتدرب عليها، مو بس في الباب، ممكن كتاب كامل تحطه في ورقة، كتاب كامل تحطه في ورقة، ممكن تجيك فكرة بكرة تحط كتاب العبادات كله في ورقة، ممكن كتاب العبادات كامل ممكن تحطه في ورقة. هي مهارة تجي مع الوقت، بس خلونا نفهم الآن أسسها وكيف ننطلق منها. مع التدريب خلاص تبدأ المهارة تجي، المهارة تبدأ تتوسع عندك. الآن سنطبقها على أقسام المياه، الجميع حطناها في الوسط أقسام المياه. كيف نطلع فروع؟ أول خطوة أنت قريت صح؟ وش الأفكار الرئيسية عندك في أقسام المياه؟ ستجد عندك مجموعة من أفكار رئيسية ولا لا؟ ممكن تجي تعريف، ممكن يجيك حكم، ممكن يجيك أنواع ولا لا؟ صح؟ هذه نسميها أفكار رئيسية وشولة أقسام المياه. واضح الفكرة الآن؟ إذا الخطوة الأولى نبدأ نضع العنوان في الوسط، ثم نطلع ما هي الأفكار الرئيسية. مثال طلع عندي، أعطوني أفكار رئيسية طلعت عندكم. مثال أدلة، تعريفات، أنواع، يكفينا 3 بس حتى نعرف الطريقة. كيف الآن؟ إذا هذه أفكار عندي شو أسميها؟ رئيسية تدور على أقسام المياه. كيف أطبقها؟ أبدأ أطلع من النقطة الرئيسية في الوسط فرع، نسميه بهذه الطريقة سميك، ثم ينتهي نحيف اللي نسميه رئيس. هذا نسميه ماذا؟ فرع سميك لأنه رئيسي. الحين أعطيتوني الأدلة التعريفات الأنواع. أول حاجة التعريفات نقول إذن نضع الكتاب فوق نقول التعريفات أعطناها. وش الفرع الثاني عندنا؟ ها الأدلة مثال نقول الأدلة. إذن أطلع أقول ها الأدلة. الرقم ثلاثة ما هو؟ أنواع. إذن كم صار عندي؟ هذه وش أسميها؟ أنواع رئيسية. أيوة نجيها الآن. جميل جميل. أن الآن الفكرة حتى نقرب الفكرة لكم الآن كيف نتعامل معها. ولهذا وش قلنا؟ هي أداة وظفها بالطريقة اللي تراها. أنت الآن إذا فهمتها كفكرة بعد ذلك وظفها بالطريقة اللي تراها. أن هدفنا الآن كيف نتعامل معها كمهارة، لأن بنعمل عليها في التقسيمات. وفعلا من طبقها وحبها ما يعني فعلا ستسيطر على كثير من أفكار، يعني لأن ميزتها فيها السلاسة والبساطة وسهلة الاستخدام. زين، فإن الآن مجينا تعريفات، عندنا الأدلة، عندنا الأنواع. إذن أول خطوة الفكرة الرئيسية اللي أنا بتكلم عنها في الوسط، نطلع منها الأفكار الرئيسية. وش نوعية الأفكار الرئيسية؟ ها سميكة، تكون نحيفة، بتكون ها فيها نوع من الميلان. لو لاحظت تكون فيها نوع من الميلان، ما تكون بطريقة مستقيمة، وإنما يكون فيها نوع من الميلان. وش السبب؟ لأنها مثل جاية مثل الخلية العصبية اللي موجودة في عقل الإنسان، لو نظرت لها كأنها شبيهة وقريبة منها، فوجدوا أنها فيها نوع من الميلان. ليش قلنا نكتبها هنا؟ ليش نكتب العبارات فوق ما نكتبها هنا؟ لأنهم وجدوا أنها العبارات تحفظ على امتداد الخلية. زين، فهذا اللي خلانا الآن نكتبها بالطريقة فوق. أيضا ليش نكتبها فوق؟ حتى ما تأخذ علينا مساحة ونبي نحتاجها. فأنا الآن لما أكتب فوق صار عندي مساحات، الآن صار عندي مرونة أني أستثمر الورقة بشكل أوسع ولا لا. جيد، هذا سيعطيني مرونة في التعامل معها. الحين عندي مثلا ثلاث تعريفات، نطلع نقول بعد ذلك نطلع من كل فرع التعريفات. كم عندي مثلا من تعريف؟ على سبيل المثال مثال نقول ثلاث تعريفات. زين، إذا أطلع من كل رئيسي فرع، فرعي أقل. ها لاحظت السمك حقه صار أقل ولا لا؟ هل نفس الفرع نفس السماكة ولا تغيرت؟ تغيرت أقل. إذا عندي تعريف واحد، عندي تعريف اثنين، عندي جل هذه ممكن إذا احتاجت أني أكتبها أنا سأنشرها للناس وأبيهم يعرفون التعريف هذه كتبتها. زين، إذا في شيء أيضا ممكن أني أبي أوضحه في التعريف ممكن أطلع. شفت شلون التفريعات الآن صارت فيها مرونة، وشفت كيف نتساعدك في التقسيمات أكثر. ستلاحظ أن هذا يرجع للتعريف الأول، وهذا التعريف يرجع لأقسام المياه. شفت عقلك شلون بدي يرتبط؟ شفت التقسيم؟ حتى لما تبي تراجع التقسيمات عقلك بطريقة مبسطة يبدأ يراجع. والسبب لأنه يبدأ يذكر، نعم أنا أذكر الفرع الأول كان في تفريع وهذا تفرع منه، هذا يرجع لهذا، هذا يرجع هذا، هذا يرجع هذا، هذا يرجع للأصل. شفت طريقة التقسيم والمرونة فيها والسلاسة، حتى أنها أصبحت أداة قوية لتقوية وتنشيط الذاكرة. زين، نجي مثلا للأدلة. كم دليل عندي؟ مثال عندي مثلا نقول أدلة من القرآن وأدلة من السنة، صح ولا لا؟ تقسيم مثلا. إذن ممكن إيش أقول هنا؟ أدلة من القرآن، وهنا وش أقول؟ من السنة. عندي من دليل من القرآن مثلا عندي مثلا ثلاثة أدلة. زين، ممكن أكتب أول الدليل اللي يعطيني الذي أريد أستذكره منه. لاحظتم الآن؟ إذن أدلة قرآن سنة. كم عندي من حديث من السنة؟ انتبه، ذكرت الحديث تذكر درجته ممكن ولا لا؟ شفت شلون؟ شفت المرونة الحين؟ إذا ذكرت أنا السنة، عندي الحديث الأول، الحديث الأول ممكن أكتب جزء منه يذكر، يعني اللي يدور عليه على الأقسام. إن أجيبها بس من باب التمثيل الآن، أنا ما أطبقها كحالة واقعية، أنا أطبقها بس للمثال للفهم بس. زين، أن نقول مثلا عندنا أدلة من القرآن على الأقسام. ممتاز، ماشي الفكرة، ماشي الإخوان معي، أنا جايبينها للتقريب، جايبين المثال للتقريب. هو أنا اللي أبي بس أمشي وياكم خطوة فيه فهم الفكرة، وإلا أنا لما أجي الآن في بشتغلها في التقسيمات اللي موجودة، أول حاجة ممكن الآن أجي أقول أقسام المياه، إذا عندي طهور، عندي مثلا طاهر، إذا أخذنا ثلاثة ونجس أطلع ثلاثة فروع، إذا هي الرئيسية. الطاهر وش الأشياء الأساسية فيه؟ في التعريف، في أقوال العلماء، في أدلة، أبدأ أطلع عليه. بس أنا قاعد أذكر كفكرة بس كمثال، أن أبين لك شلون تتعامل مع التقسيمات. زين، ماشي معي؟ ماشين. مثلا إذا انتهينا من الأدلة، وشوف حتى الميزة لما ذكرت أنت حديث من السنة ممكن ترى درجته، هل تبي تذكر قول لأحد العلماء فيه؟ ممكن تطلع فرع. هذه ميزة، شفت الميزة لما نقول لك أنك ممكن تتوسع وفيها مرونة، اللي يسمونها الربط الذهني، يوصلك. أنت الآن لما تبي تراجع ستلحظ أنك ما تحتاج الشروح كلها، وإنما أنت وش تحتاج؟ للأسس التي يقوم عليها التقسيم ولا لا، هي اللي تذكرك، لأنك من خلال اطلاعك على هذه الورقة ستراجع أقسام المياه في لحظة. نجي للأنواع، عندنا ثلاثة مثلا. زين، وممكن عاد تبدأ مثلا لما نجي نقول طهور، وش فيه في الطهور، وهكذا. إذن هذه فكرة الخرائط الذهنية تقوم على هذه الطريقة. الميزة فيها، فيها نوع من المرونة. ستلاحظ أن التقسيم عندك يسهل في أي لحظة، فيها ميزة الخرائط الذهنية. الآن قاعد أقرأ، جتني فكرة ودي أحطها في التعريف، أسوي بكل بساطة أروح للتعريفات وأطلع الفكرة اللي فيها. المرونة الحلوة فيها، ما تحتاج شق ورقة عود اكتب من جديد ولا لا. الطريقة العادية اللي نكتب فيها تلقى الواحد شق ورقة، لا بعود أغيرها، وقدم الأوراق التي تتمزق وترمى. هذه الميزة فيها، لا، إنك كل ما جتك فكرة روح للمكان، لأن العقل عشوائي، تجيك أحيانا ومضة فكرة عشوائية تخدم جانب مهم ولا لا. فإذا أجيب ممكن موجود، ممكن أجيب A3 عادي. الآن كتاب الطهارة ممكن أحط فورقتين، ثلاثة أوراق A4. أنا هذا نموذج ورقة، زين، أستطيع أن أكبرها الورقة هذه. لمعلوماتكم هذا برنامج أقدمه مدة 5 أيام كلها فورقة واحدة، 25 ساعة فورقة. وأضمن بإذن الله للي حضروا معي البرنامج ومن يشاهدون يذكرون البرنامج حق 25 ساعة كلها في هذه الورقة، لأن فيها كل التقسيمات. لاحظتم قسمت البرنامج اللي هو 25 ساعة اليوم في 5 ساعات، زين، قسمته في هذه الورقة، 5 أيام خليها في ورقة، ساعدك أنت أيضا لتقدم، ومفيدة أيضا للآخرين هم يستفيدون اللي حضروا معك البرنامج. ويصير في يوم من الأيام ما يحتاج يروح يرجع، الشرائح اللي عندي لو أعطيهم إياه فيها أكثر من 200 شريحة في البرنامج، ورقة تساعدهم في استذكارة عن 200 شريحة. شفتوا المرونة في الخارطة؟ في الخرائطة ممكن يطلع فرع أسميه بطريقة متفرقات أو شيء أنه يخدمني في هذا الأجانب. أني ممكن، الميزة فيها أني ممكن أبتكر لي فرع أستطيع أني أوظف فيه بعض التقسيمات بحيث تخدم هذا الجانب. هذا من ابتكارات الخارطة. الميزة فيها إن فيها مرونة، إني أستطيع إني أبتكر لي زين فرع إني أضع فيها هذا الأمر. الأمر الثاني، إذا كانت هذه المسألة زين لها ارتباط بأحد الفروع وفرع ثاني وفرع ثالث، يعني بينها تداخل مع أكثر من فرع ولا لا، هنا ممكن أجيب الفكرة الرئيسية اللي كل الثلاثة هذه تلتقي فيها وفرعها منها حتى يسهل على من يقرأ. أقول مثلا عندك مسألة لها ارتباط بالفقرة الفلانية ولها ارتباط بالفقرة الفلانية ولها ارتباط ولا لا، إذن هذه الفكرة هي اللي أجعلها أساس ثم أفرع عليها الثلاثة أشياء بحيث أنها تكون هي البارزة وتخدم هذه المسائل الثلاثة التفرعات اللي أردت. فإذا فيها مرونة أني أستطيع أبتكر فيها طريقة تقرب المسألة، لأن الهدف مثل ما قلت لكم الخريطة ميزتها أداة أستطيع أن أوظفها، وهنا تأتي الملكة، ومع التدريب تبدأ عندك المرونة الذهنية تبدأ تشتغل، فتستطيع من خلالها أنك أنت الآن قريت قلت والله لا أنا حط أنا هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة أحس فيها تداخل مع المسألة الفلانية. زين، إذن هذه المسائل الثلاث هل هناك ممكن فكرة تجمعها؟ إذن إذا جمعتها إذن التفريعات ستكون منها. فسسهل علي أني أعرف. وميزتها ستريحك في عملية الاستيعاب والربط لأنها ترسخ. وميزتها أنها مثلها علامة الربط زي البصمة في عقلك تثبت. هذه ميزتها. خلونا الحين مرة ثانية. أنا لن أتكلم، أنتم أعطوني أنا سأسجل. إذن عندنا التعريف. طيب حكم الصلاة قضاء الفوائد. ها وش بيضيفون الأخوان؟ أنتم أعطوني. ها قال ها ها تفهموا مع اي الأمر عندكم. خلونا نشوف الحين ها شلون تقسمونها الآن هالعرض هذا. اي الآن وصلنا تعريف الصلاة حكم الصلاة. الآن سنعمل على حكم الصلاة. أعطوني وش نعمل على حكم الصلاة. ها ها إذن فرائض. الفرائض وش فيها؟ أيوة أداء وقضاء. جميل تاس. يا سلام القضاء. طيب ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب. طيب ما كيف القضاء يفرع عن تفضل قضاء النائم. طيب هل عندكم تفريع على الأداء وعلى القضاء؟ أعطونا. شوفوا الآن هذه الميزة أننا نبدأ نفرع ويمكن نتركها وتجي بعدين. وهذه الميزة أنها ممكن تجيك الفكرة بعدين وإذا جاتك ممكن ترجع لها وتكمل. في المناسبة أنا أشعر أن بالرشد الحفيد لو الطريقة هذه كانت موجودة عنده كان جعل في بداية كل باب من بداية المجتهد شجرة لأنه يفكر بالطريقة هذه يجعلها أربعة أبواب والأربعة مسائل أربعة مسائل اقرأوا فيه مثلا يرتب بالطريقة هذه. ولهذا ستلحظون إن ترتيب ابن رشد الحفيد لبداية المجتهد بداية المجتهد يختلف كثيرا عن ترتيب الفقهاء. والسبب ابن رشد الحفيد يتميز بدخوله في الفلسفة والمنطق فيتميز أنه يرتب بطريقة منطقية. طيب نواصل قضاء من زال عقله. يلا واصلوا مع الشيخ. إذن قضاء تبون نطلع من حاجة من زال عقله من زال عقله نوم الآن أليست الآن رتبت التفكير عندك ولا لا؟ شوف الآن لما تجي أنا الآن لما أجي أتحدث شوف المرونة عندي في التحديث لما أريد أتكلم أو أني أتخيل وش بتكلم عنه. إذن أول حاجة عندي التعريف لغة وعندي اصطلاحا. لما نجي للثانية الحكم مش عندي ها مش فوق والثاني إذن هذا وش طلع منه؟ أيوة هذا لما جينا الأداة وش طلع منه؟ شوف الحكم وش اللي طلع من هذه؟ هل أنا قاعد أحتاج ناظر؟ شفت الفكرة؟ شفت ميزتها في التقسيمات شلون تريحك؟ فتلاحظ الآن أن أي فكرة تجيك ممكن تحولها. جينا مثلا لا تصح الصلاة من ممكن نضعها في عنوان جانبي ونقول الذين لا تصح منهم الصلاة. إذن من هم الذين لا تصح منهم الصلاة؟ ممكن نطلع على حسب اللي موجود. طيب المجنون لما نقول المجنون هل في أحكام؟ رأي الإخوان الآن بالفكرة. يا سلام اللي قصدك ماذا أضع من العبارات اللي هنا؟ هذا يرجع للفئة التي ستقدمها لك. إذا استخدام شخصي يختلف ما ستقدم للآخرين. إذا أنا ستستخدم للآخرين يفترض كل عبارة واضحة لكل من يقرأ لأنك ستعرضها للآخرين. فإذا تعرضها كمشروع سيعرض للناس فمعناها أن العبارة تكون واضحة بمعنى أن لكن إذا أشتغل لنفسي أنا أفهم بالعبارة لأن خاصة فيني. لكن إذا أنا ممكن أنقلها للآخرين فيفترض أن تكون العبارة اللي موجودة واضحة. لا يلزم فيها شرح العبارة. لو كانت شرح معناها تحولت إلى كتاب إلا إذا كانت إيضاحات كمثل ما قلت كأذكار لها لزمي المفاتيح لأنها لا تقوم على كثرة الحشو. لكن ممكن أن يكتب تعريف ممكن شروط مثلا أحيانا بعض الشروط تحتاج إلى ست كلمات سبع كلمات عاد يكتب لأن كل كلمة مرتبطة باللي معها فإذا أكتبها لأني سنقلها لآخرين ولا لا؟ فهنا ستكون عندي مادة جاهزة وممكن يستفاد منها. الأفضل هو التزام بعبارات الكتاب أو عبارات الوضع الخليفة. جميل. لأنه التجربة شو تجربة؟ إذا وضع الإنسان عباراته وهو إذا له خاص. نعم، هنا قلنا وذاك فرقنا، إذا أنا أعدها لنفسي أنا أعدها بطريقة خاصة، ولهذا لما نعدها بطريقة خاصة بالنسبة لي أضع رموز، لأن هدفي أني أتذكر، سأضع رموز يمكن ما أحتاج إلى كثير كلام، لذلك يقول نضع صور، نضع الألوان بحيث كل فرع يكون بلون، يعني مثلا هذا أحمر، هذا أخضر، هذا أزرق، زين؟ إذن الفرع وامتداداته تكون بنفس اللون، زين؟ الكتابة عادي ممكن تكون بنفس اللون ونغير اللون، لكن أهم شيء أن الفرع يكون بنفس اللون، وهي تعتمد على الألوان، لأن الألوان من أدوات التذكر وتساعدك في الاستيعاب. هو يفترض أنها تكون 9، يفترض أنها تكون 9 رئيسية، يفترض إلى 9 يعني عندك إلى الأفضل، والسبب لأنهم يقولون أن الإنسان في اللحظة الواحدة يعني يستحضر من يسمونها قاعدة 7 + 2، يعني من 5 إلى 9 في اللحظة الواحدة، فجيد أنها تكون إلى 9 أفضل، لكن لو اضطريت 10 ما نقول لا. ممكن أقل، ممكن شروط الصلاة وأقل، ممكن أطلع، فتجد أني قاعد خلاص الصلاة، لأنها ترجع لي فكرة الصلاة. جميل، قصدك ان المسافه هذه على خطر على قدر هذه؟ لا، ليس شرط، ليس شرطا هذا، اني احط طوله على حسب الكلمه، ليس شرطا. انا صار عنده ونزحت البيت شرط سمطوا كيف من ايوه جميل. هو انت تقولون اذا مشيت على انا اذكرها لك طريقه، لو لك شخصيه إذا ثبت طريقة فثبت عليها، بمعنى إذا أنت تمشي مع العقارب الساعة خلاص معناها عقلك يبدأ يمشي معك كذا، إذا تبي تمشي مثل الطواف العكس فممكن تبدأ، بس المهم ثبت الطريقة اللي خلاص تصير عليها. جميل، لأنك الآن لما تبي تتذكر خلاص عقلك لا شوف الآن أنت أنا أذكر هذا التعريف، التعريف أذكر وش جاء فيه، ثم شوف أنزل اللي بالفرع الثاني، ثم شوف الآن أنا قاعد أمشي معها الآن وأشوف تفريعاته، وهذه ميزة الألوان، الألوان تعطيك تذكر أقوى، فتلاحظ أنك في الاستيعاب في التقسيمات تكون أسهل، ولعل هذا مثل ما ذكر الشيخ فعلا أنه يكون مشروع تقسيمات بالخرائط الذهنية. لكني والله أنا أقولها لكم والله سعيد بهذا اللقاء، والحمد لله من هذه البرامج ومثل هذه الدروس فعلا تنطلق الأمة وتنطلق الإبداعات اللي نحتاجها اليوم، لأن مثل ما ترون يا أحبتي ويا أخوتي اليوم اللي قاعد يصير في الواقع ونشوف اليوم نحتاج لعمل مرتب، عمل منظم، إلى فكر يقاوم، مرتب منظم، ملكات، مهارات لبيان هذا الحق الذي لا يقف عنده أي باطل مهما كان هذا الباطل. أنا سعيد والله بهذا اللقاء. حتى لا تتحسروا على الشيخ تركي، ترى الفكرة أن اليوم بيعطينا تصور البدء بالمهارة بعدين نطبق، بعدين الشيخ ما عنده مانع نرجع مرة ثانية ويكون التفصيل أكثر، هذه الفكرة. فبعد ما ننتهي إن شاء الله من مشروع الطهارة يبيجي ثاني وخذ راحتكم، بس الآن نبغى التطبيق يكون عملي بعدين الممارسة. طيب نواصل. أنا مع صعب الرسم زي كذا يعني، قسم أحد طيب النوم، الإغماء، السكر، بقي شيء؟ طب ما حكم النوم عندهم؟ يقضي إجماعا. السكر يقضي، ومثله لو شرب دواء غير مباح فإنه يقضي. طيب والإغماء؟ الإغماء هذا اللي إن شاء الله سيكون تمريننا اللي هو قياس الشبه. الآن الإغماء لماذا قالوا أنه يقضي؟ هل يلحق بالنوم أو بالجنون؟ الجنون يقضي إجماعا، هل يلحق بالنوم أو بالجنون؟ المذهب الحقوه بالنوم، طب لماذا لم تلحقوا بالجنون؟ الآن يطول على كيفك، مرة جنون مرة نوم. لماذا لحقت هنا دون هنا؟ أشبه بالنوم. طيب ما الدليل أصلا على هذه الفكرة أنه أشبه؟ هذا قياس الشبه إن شاء الله سيأتي، لكن خلنا نأخذها بالسرعة. لا تصح الصلاة من المجنون ولا الصبي غير المميز. طيب الكافر لو صلى يحكم بإسلامه؟ طيب ما فائدة هذه المسألة؟ لماذا يذكرونها؟ ثم إذا أسلم ثم عاد، إذا أسلم ثم مات هل يورث؟ هذه ما رأيكم بكلامهم؟ هل هذا كلام مقبول؟ مجرد لا مجرد صلاة عنده إسلاما حتى لو كان استهزاء؟ أنا يظهر لي أن الإسلام لابد من إعلان الشهادة ودخول ذلك في القلب، إلا أنه لا يلزم بذلك ويقال لا أنت أسلمت وخلاص. كيف؟ لكنه ما كان ينويها. أنتم تقولون أن الأعمال مبنية على النية، هو يقول أنا ما كنت أنوي، كنت أستهزئ. لا يجرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام أبي محذورة؟ تعرفون قصته؟ فأنا وجهة نظري أن الفرع هذا عند الحنابل فيه نظر. طيب صلاة الصغير متى يؤمر بها؟ هذا واضح عندكم. إن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها فما الحكم عندهم؟ ما رأيكم؟ لما من فعل عبادة كما أمر الله فلا يؤمر بإعادتها. حكم تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز. ما الذي يستثنى؟ المسافر إذا نوى، الجامع، ومشتغلا بشرطها. ناوي الجامع والمشتغل بالشرط، ما رأيكم؟ ها؟ الأولى مسلمة. لماذا غير مسلمة؟ نعم في وقتها، أصل لا نسميه أخرها، لأن وقتها واحد انتهت، فلا نسميه تأخير أصلا لأن الوقت واحد. فهنا الخلاف أقرب بالخلاف اللفظي، لكن الثانية مشتغل بشرطها، يجوز لمشتغل بشرطها، ما رأيكم؟ ما مقصودهم بذلك أصلا؟ أو وقت الاختيار، نعم، لكن لو أخرها أيضا عندهم يجوز. عندهم مثلا كيف؟ واحد يريد استخراج الماء من الدلو من البئر حتى يتوضأ، أو واحد يريد رتق الثوب الذي سيصلي به ويستر العورة ونحو ذلك، هو الآن يشتغل بالشرط والشرط هذا قريب سينجزه، والآن هو مشتغل، لاحظ أنه مشتغل وسينتهي قريبا، هنا يقول يجوز، ما رأيكم؟ كيف؟ نعم ما دام مشتغلا بها، ما رأيكم؟ هم يقول يجوز، ما رأيكم؟ إدراك الوقت أو لا، وهذا هو الراجح. واللي أريد أن أتوقف عنده هذا مسألة تعرفونها، هذا من عيوب تخريج الفروع على الفروع، من عيوب تخريج الفروع على الفروع. لما هم أخذوا كما ذكر شيخ الإسلام وناقشهم، هم أخذوا هذا الكلام من بعض العبارات، ولهذا غير شيخ الإسلام حتى مثل بعض شراح المقنع قالوا لم يسبق أحد، وهذا تحتاج تحرير، لم يسبق أحد الموفق في هذا الفرع ولم يقل به أحد قبله، وإن كان تحتاج تحرير هل فعلا هو أول من قال بها الموفق، وإنما كانوا يتكلمون في مسائل جزئية فأخذ هذه الفروع وجعلها أصلا، وهذا من عيوب تخريج الفروع على الفروع. الفروع مثل قالوا شخص يريد استخراج الماء، هذه يقول مسألة جزئية، شخص قام مع يعني مع الشمس قبل غروب الشمس بلحظات، هل يتوضأ أم يتيمم ويصلي؟ ها؟ هذه الفروع. فشيخ الإسلام هم يقول إنما تكلموا في مسائل جزئية اختلفوا فيها، وعلى أن المسائل هذه أصلا وقع فيها الخلاف، فكونك تأخذها وتجعلها أصلا في المذهب هذا فيه نظر، هذا في أصله فيه نظر، واضح الفكرة؟ يقول هذا أصلا فيه نظر، أولا الفرع أصلا فيه نظر والنقاش، وأيضا أنك تأخذ من الاستثناءات هذه قاعدة أيضا فيه نظر. ولهذا يقول لم يقل أحد بأن العريان إذا كان يستطيع أن يذهب إلى قرية ولا يصل القرية إلا بعد خروج الوقت أنه يذهب فيأخذ السترة ويخرج الوقت. ولم يقولوا أيضا ذلك في من أرأى من لم يجد الماء قالوا أنه يذهب للقرية ويأخذ إذا حتى لو كان الوقت سيخرج، لم يقولوا بذلك. طيب، تارك الصلاة مرت معنا إذا كان جاحدا إجماعا، صح ولا لا؟ نعم. وإذا كان تهاونا وهي شدة الخوف. طيب، هذا فيه خلاف أصلا ولا يسلم المذهب. طيب، متى يحكم بكفرهم؟ هل إذا ترك صلاة أو ترك كل الصلاة؟ ها؟ الحقيقة بالقول بصلاة واحدة صعب، والذي يظهر الأقوى أن هذه للعهد إذا كان تارك للصلاة بالكلية، يعني الخلاف في مسألة من يصلي ويخلي هل يحكم بكفره. الخلاف سبب الخلاف في الصلاة، هل هي للعهد فيصدق على ذلك واحدة أو هي للاستغراق فلا بد من كل الصلاة، هذا الخلاف. طيب، متى يقام عليهم الحكم؟ يخاطبوا الإمام ليس لأفراد الناس. وبالمناسبة إذا قالوا الإمام من يقصدون؟ السلطان الأعظم. طيب، وإذا قالوا الحاكم؟ انتبهوا، دوما يقع الخلط، الفقهاء لا يريدون بالحاكم الإماء اللي هو السلطان الأعظم إلا نادرا واستثناء ويتضح بالسياق، أما إذا أطلق الفقهاء الحاكم فإنما يريدون القاضي. ولهذا بعض القواعد تؤخذ وتوضع في غير مكانها، الإمام هو السلطان الأعظم والحاكم هو القاضي. طيب، قياس الشبه أولا تعريفه، شبه اختلف فيه اختلافا كثيرا كبيرا حتى قال بعضهم إنه لا سبيل إلى تعريفه، إلى تعريفه قال لا يعرف، انتهينا، صعب ولا يمكن. والسبب في ذلك أن قياس الشبه تحرير المصطلح فيه غير واضح، لأن بعضهم يطلقه على شيء والبعض الآخر يطلقه على شيء، ولهذا أحيانا لا تستطيع أن تقارن بين التعريفات. والسبب هذا يعرف شيئا وهذا يعرف شيئا آخر. ولهذا نقلت لكم ما في لأني وجدت كلام الطوفي في مختصر الروضة جامعا لأهم معنيين يتكلم عنهما الفقهاء أو عنهما أهل الأصول. أولا قال وقياس الشبه قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما كالعبد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني. إذن هنا عندك فرع، زين، الفرع هذا يتردد بين أصل وأصل آخر، المذي إذا وقع على الثياب هل يغسل ولا ما يغسل؟ هل هو الآن يتردد بين أصلين البول وإيش والمني، المني طاهر ولا نجس والبول نجس؟ هذا المذي الآن إذا قلنا إنه خارج من سبيل فإنه في هذه الحالة شو حكمه؟ نجس، هو زي البول. طيب إذا قلنا إنه خارج، إنه عفوا خرج بشهوة، حكمه طاهر اللي هو المني. طيب اللي يقول إنها الآن هل نلحقه بالمني أو نلحقه بالبول، هذا تردد بين أصلين، هذا جعل قياس الشبه. هذا واضح لمباضح؟ طيب الله يعينكم على التعريف الثاني. وقيل هذا الأول، هذا هو، شوف ما يحتاج نص، تردد بين أصلين. التعريف الثاني الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ايش معنى الكلام هذا؟ أولا لابد أن نعرف أن الرابط بين أو يسمونه اللي ممكن يجمع بينهما، اللي يجمع بين الأصل والفرع، يقال إذ الوصف، هذا تابع للكلام، يقول إذ الوصف إما مناسب، الوصف اللي يشترك فيه الفرع والأصل إما مناسب ومعتبر كشدة الخمر. كيف؟ الوصف يقسمونه ثلاثة بحسب قوته، يسمون الوصف المناسب اللي هي اللي عابدة أن تكون العلة الجامعة بين الفرع والأصل، نسميه قياس العلة. مثل يقول كشدة الخمر، الخمر الشدة قال هذا وصف مناسب يجعل، ولهذا من العذرون يذكر أفكار سريعة كذا شوي، من الأشياء اللي يقول أعرف الوصف المناسب من عدم المناسب، أقول يقول إن الوصف المناسب يعرف سواء بالشرع أم بالعقل. ولهذا بعض أهل الجاهلية حرم الخمر. الشاهد أنه يقول إما أن يكون وصف هذا الوصف مناسب، وهذا لا إشكال فيه عند القائلين بالقياس. الثاني أن يكون أو لا يكون وصفا مناسبا، اللي يسمونه مجرد الطرد. الخمرة لونها نقول مثلا أصفر، كل أصفر محرم مثلا، هذا وصف مجرد، يعني اللون الرائحة يمشي مع هذا الشيء الذي نريد أخذ وصفه وإلحاقه بالفرع. يقول هذا مجرد الطرد، مو بالاضطراد في العلة، مجرد الطرد يمشي مع العلة. مثل كون الماء مائع، هل نقول الماء مائع زين فكل مائع مطهر؟ لا، يقول مثلا الزيت مائع والوصف هذا ماشي مع الماء دائما، هل مجرد الطرد هذا الوصف ما يتخلف، هل يعلق به حكم؟ لا يعلق به حكم. وإما أو ما ظن مظنة لمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام، في شيء يظن أنه مصلحة، لاحظ أنه ما أجزم، يعتبر الشارع في بعض الأحكام دون بعض، يعني أصل هذا الشيء معتبر شرعا. هل أصل لو أخذنا الماء مثلا كونه سائل، أو أخذنا لون من الألوان أصفر والأحمر للخمر، هل هذا الشيء الجنس هذا يعتبره الشارع؟ لا يعتبره الشارع. لكن أوصاف اللي ذكرناها قبل قليل، الشهوة والخارج من السبيل والأشياء هذه، يعتبرها الشارع. لكن هذا الاعتبار للشارع هل هو نجزم أنه سبب الحكم؟ الآن استطعنا نجزم هنا؟ استطعنا؟ لا نستطيع. يقول أو ما ظن مظنة المصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وباقي أعضاء الوضوء في إثبات لكونه أصلا في الطهارات الأخرى. الآن شو رأيكم الرأس يكرر ثلاثا ولا لا؟ الآن سؤال، مسح الرأس ألا يمكن أن نقول أنه ممسوح والأصل في الممسوحات أنها مرة واحدة؟ نقول كالخف، الرأس كالخف، الخف يمسح مرة واحدة، التيمم يمسح مرة واحدة، وإذن الرأس نشبهه بالخف مسح الرأس. لا، قد أقول أنا أنظر نظرة ثانية. طبعا هذا الأصل اعتبره الشارع، لكن يقول لا، الوضوء مسح الرأس هو جزء من الوضوء، لماذا لا أجعله كبقية الأعضاء؟ واضحة؟ يقول فالأول قياس العلة ما في إشكال، والثاني طرد باطل. وش الثاني طرد باطل؟ أي نعم، الأشياء الطردية التي لا يعلق بها الشارع حكمة في الغالب. والثالث والشبه والشو هو الذي سنتكلم عنه. طيب، أولا بالنسبة لأقسامه، السبب في الإشكال عندكم خاصة ما ندرسه نحن الحنابلة في جامعاتنا أنهم يتكلمون عن قياس الشبه المتردد بين أصلين. انتبهوا، لا يلزم في قياس الشبه أن يكون مترددا بين أصلين، بل أنا أشبهه بشيء واحد فقط والآخر أصلا لا يشبهه ويجعل له حكما آخر، ما يشبه من الأساس. واضح؟ انتبهوا، الإشكال كالتالي، أننا دوما ندرس قياس الشبه على أنه متردد بين أصلين، ولهذا الطوفي دقيق، أول شيء عرفه قيل، وهذا الذي قيل عند الطوفي هو الذي كثيرا ما يعبر به الحنابل. ابن عقيل الحنبلي عبر بذلك، ابن اللحام اعتبره، ابن قدامة ذكره، التعريف الأول واضح، لكن الطوفي عرف لك التعريف الثاني وهو أشمل وأولى. في إشكال بالنقاط هذه ولا نمشي؟ أين؟ الثاني يقول ما له أكثر من وصف، وهذا يسمى غلبة الأشباه، يعني أغلب، يعني أحكم مثل هذه الآن سيأتي إن شاء الله، خلينا أسرع شوية حتى آتي بأمثلة. يقول الثاني ما له أكثر من أصل، هذا هنا المذي عنده أصل بول ومني، أيهما أشبه به؟ طيب، خلوني هذه بقفزها لأنها إشكال، إذا تعدد الأشباه فما العمل به عند القائلين؟ خلونا نتجاوزها ونرجع لها مرة أخرى. أنا أريد أخذ التمرين وأيضا حجته أريد أيضا أخذها. الآن كل مجموعة تأخذ مثال، وعشان ما أطول عليكم بس فقط نناقش فيه، وإن شاء الله أول الدرس القادم أرجع أشرحه بسرعة مرة ثانية قياس الشبه ونناقش الأمثلة وأخذ ما ترك. لكن الآن كل مجموعة تأخذ مثال، الآن تناقشوا فيه واطلعوا بعدها. لبن الإبل، عقد الاستصناع، زكاة الحلي، العمليات الفدائية، الأخوات معنا ما زالن عندهن التشقير، الأخوات إن كنا معنا معهن التشقير، أنتم نرجع من جديد، لبن الإبل، عقد الاستصناع، زكاة الحلي. طبعا اللي يريد مفتاح يسألني، اللي عنده المفتاح لا يسأل، اللي عنده مفتاح يبدأ ويعمل، اللي يريد مفتاح يسألني. طبعا انتبهوا، بعض الأشياء هذه لها أصل واحد وبعضها له أصلان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل التمرين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.